نعم. يقول السائل: أنا أعاني من وسواس قهري في الصلاة أو خارج الصلاة، فماذا أفعل؟ يا إخوة، من أصيب بالوسواس هو طبيب نفسه، وهو يعلم أن هذا وسواس، ولا يمكن أن يعالجه طبيب، لكن أنت طبيب نفسك. خالف هذه الوسوسة في كل مراحلها، لا تنزل على أي رغبة من هذه الرغبات، ولا على أي أمر من هذه الأمور. خالف، وكلما يعني يوسوس لك في أمر خالفه في هذا الأمر، حتى ييأس منك الشيطان اللعين العدو المبين. فإذا أيس منك عدت طبيعيا إن شاء الله تعالى. وجرب، وكل صباح ومساء اقرأ آية الكرسي والفاتحة وآية الكرسي والقواقل الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، كل صباح ومساء، ثم ستجد الثمرة إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: رجل لا يصلي إلا يوم الجمعة، هل يجوز زيارته وحضور المناسبات التي تكون عنده، مع العلم أن بيني وبينه صلة رحم؟ هذا على القول الصحيح أنه كافر والعياذ بالله، مرتد، لأن الله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم ليسوا إخوانا لنا إذا لم يكونوا كذلك. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني إذا لم يكونوا كذلك نقاتلهم. والأدلة كثيرة في هذا الباب، فتارك الصلاة والعياذ بالله كافر على القول الصحيح. لكن يا أخي الكريم، إن كنت تطمع في هدايته فأنت لا مانع أن تزوره وتدعوه وتبين له، وإن كنت لا تطمع في ذلك فاعتزاله وتركه خير لك، لأنه والعياذ بالله مرتد بهذا العمل، نسأل الله العافية والسلامة. وإن كان بينك وبينه صلة، لكن إذا طلب منك صلة مالية فإنه لا مانع أن تصله إذا كان الصلة مالية، أو طلب منك أمر تقدر عليه، لكن الزيارة عبادة. وإذا كنت لا تطمع في هدايته فالأحسن تركه واعتزاله. نعم. يقول السائل: إمام مسجد عندما يريد أن يصلي الشفع والوتر بعد صلاة التراويح يقول بصوت مرتفع: أشفعوا وأوتروا، فهل يجوز ذلك؟ لا، هذه من البدع التي أحدثها الناس. لكن إذا كان الإمام لا يراه المصلون ويريد أن ينبههم على أن هذا هو الشفع والوتر، لا بأس، إذا كان باب التنبيه فقط. أما إذا كان له مقصد آخر فهذا من البدع التي أحدثها الناس. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتبرع بدمه لكافر محتاج وكذلك العكس؟ الله أعلم، إن شاء الله نتأمل في المستقبل ونشوفه. نعم. يقول السائل: هل الأكل والشرب أثناء أذان الفجر يبطل الصوم؟ نعم، المعول عليه بالنسبة للإمساك طلوع الفجر، فإذا أكلت أو شربت بعد طلوع الفجر وأنت عالم بذلك فصيامك باطل. لكن إذا أكلت وأنت تجهل، إذا أكلت وشربت وأنت تجهل طلوع الفجر، ما تعلم هل هو طلع أو لم يطلع، فتبين أنه قد طلع، صيامك صحيح إذا كنت قد تناولت المفطر وأنت تجهل طلوع الفجر. أما إذا تناولته وأنت عالم فصيامك باطل. نعم. يقول السائل: كيف تكون جلسة المغضوب عليهم، مع العلم أن الحديث فيه ثابت وصححه بعض العلماء؟ جلسة المغضوب عليهم لا يحضرني الآن، إن شاء الله نبحثها في المستقبل إن شاء الله. نعم. يقول السائل: نسمع كثيرا في موائد الطعام قول العامة: طبق السنة، أي كل جميع ما بالصحن، فهل ورد في ذلك شيء؟ لا لا يعني لم يرد في ذلك شيء إلا في لعق الصحفة. لعق الصحفة إذا يعني بعد خلوها من الطعام، فإن السنة أن تلعق الصحفة، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أكل كل الطعام يعني لا أعلم دليل يدل على هذا الأمر، وقد يضر بالإنسان إذا لم يتحمل أكل الطعام. إذا قلنا أنه سنة وأنه يعني يسن لك أن تأكله ويجب عليك أن تأكله كله، قد يضر بصحته لأنه قد يكون زائدا عن الحاجة، فلا يجب أن يأكل كل ما في الصحفة. لكن إذا فرغت الصحفة من هذا الطعام فإن السنة لعق الصحفة وتنظيفها. نعم. يقول السائل: هل سجود السهو للصلوات المفروضة فقط أم تشمل صلوات النوافل؟ لا، سجود السهو لكل الصلوات، هذا ما نبهنا عليه. سجود السهو لكل الصلوات سواء كانت مفروضة أو غير مفروضة. نعم. يقول السائل: أديت عمرة عن نفسي وأريد أن أعمل عمرة لوالدتي ثم والدي ثم زوجتي، فكيف أفعل؟ على كل حال يا إخوة، تكرار العمرة في زمن متقارب هذا يكره عند كثير من أهل العلم، لكن إذا أردت أن تعتمر بالنيابة عن غيرك كالأب والأم والزوجة فإن الأولى والأكمل أن تعتمر لكل واحد منهم من الميقات حتى تكون عمرة إن شاء الله كاملة. لكن لو أردت أن تخرج إلى الحل وتحرم بالعمرة من الحل نيابة عن واحد منهم فأرجو أن يتقبل الله ذلك، لأن هذا الأمر قال به بعض أهل العلم بجوازه، لكن كثير من أهل العلم يكره تكرار العمرة في زمن متقارب. نعم. يقول السائل: ما حكم أكل لحم الخيل والبغال والحمير؟ لحم الخيل جائز أكله حلال، أما البغال والحمير فأكل لحومها محرم. نسأل الله عز وجل إخوة أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.